حينئذ ما يكون هناك إشكال، حينئذ ما يكون هناك إشكال لأنها صدقت نفسها. لكن كلام النووي هنا بعيد، لأن الطريق الذي خرج منه مسلم هو الطريق الذي خرج منه أحمد وعبد الرزاق، وفيه كلمة قال نعم، وفيه كلمة قال نعم. إذن هنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كلمة نعم لا ينبغي أن تقال في حق الله عز وجل، وهي أنها شكت في أن الله يعلم ما يكتمه الناس، أو كانت تجهل أن الله يعلم ما يكتمه الناس، ومع ذلك لم تكفر قبل ذلك حينما كانت جاهلة، ولم يكفرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بين لها الحق. فحينئذ عذرت عائشة رضي الله تعالى عنها بجهلها، عذرت بجهلها في هذه المسألة، عذرت بجهلها في هذه المسألة. وهذا من الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول. نعم، ما رأيكم أنتم لو قال إنسان إن الله لا يعلم ما في القلوب، ألا يكفر؟ إذا كان عالما يكفر. فيقال هنا جاء عائشة رضي الله تعالى عنها لا يمنع أن تكون في ذلك الوقت جاهلة بهذا الأمر، وتظن أن الأمور الخفية لا يعلمها الله، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب، فعذرها في جهلها. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله ما يكتم الناس، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، يعني لم تكن كافرة، إلى آخر كلام شيخ الإسلام. ثم قال فتبين أن هذا القول كفر، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها. هذا كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا هو الحديث الأول الذي استدل به من قال إن الإنسان يعذر بالجهل في باب الاعتقاد. الدليل الثاني استدل بحديث معاذ بن جبل عند البزار، نعم، بسند صحيح، حينما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن ذلك، فذكر أنه كان في الشام ورأى النصارى يسجدون نعم لأساقفتهم، فسألهم عن ذلك فقال هذا تعظيم، فقال نحن أولى بتعظيم أنبيائنا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجتها. وهذا الحديث أيضا في المسند، في مسند أحمد أيضا، وكذلك رواه ابن حبان ورماجة كذلك. وقد قال الشوكاني رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث دليل على أن من سجد جاهلا لغير الله لم يكفر. نعم، وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مثل هذا. الشاهد أن معاذ لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسجد، أليس هذا سجودا لغير الله؟ ومع ذلك ما كفره النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كان جاهلا، لأن معاذ رضي الله تعالى عنه كان جاهلا، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم على جهله وبين له ذلك. فلذلك لو عاد معاذ وسجد بعد التبيين لحكم بالكفر، لكنه لم يعد إلى ذلك رضي الله تعالى عنه. هذا أيضا دليل من أدلة هؤلاء. كذلك أيضا استدلوا بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال له صلة هذا الراوي، قال لحذيفة رضي الله تعالى عنه ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة رضي الله تعالى عنه، ثم أقبل عليه بالثالثة، فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا، يعني قال تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، يعني ما هو الذي ينجيهم من النار؟ الكلمة لا إله إلا الله. وهذا الحديث رواه ابن ماجه الحاكم وهو صحيح. الشاهد في هذا الحديث أنه قال يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب، يعني ما في الثوب من أعلام، يختفي، تختفي معالم الإسلام حتى لا يدرك، لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا زكاة، ما في، كل الناس لا يعلمون ذلك، وإنما يعرفون كلمة لا إله إلا الله. ما تغني عنهم هذه الكلمة؟ فأجابه حذيفة رضي الله تعالى عنه قال تنجيهم من النار. وهذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حينئذ هؤلاء تركوا الصلاة، لا يعرفون لا صلاة ولا صيام ولا حج، فمن باب أولى أنهم لا يعرفون شيء من أبواب الاعتقاد، لا يعرفون من باب الاعتقاد الله كلمة لا إله إلا الله، ومع ذلك فهي تنجيهم، فحينئذ أصبحوا معذورين على جهلهم. لاحظتم هذا هو الشاهد من الحديث، أنه مع عدم صلاتهم ولا صيامهم ولا ما يتعلق بأبواب الاعتقاد إلا كلمة التوحيد إلا أنها تنجيهم، والسبب في ذلك هو الجهل، أنهم لم يدركوا إلا هذه الكلمة. والله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن لو جاء واحد في هذا الوقت وما قال إلا هذه الكلمة هل تنجيه بدون أن يأتي بلوازمها؟ لا تنجيه، لأنه ليس في فترة الجهل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فدل على أن الإنسان يعذر بجهله. كذلك أيضا استدلوا بحديث حذيفة أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل من بني إسرائيل أنه قال لأهله إذا مت فاجمعوا لي حطبا وأوقدوا علي النار حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا تذروه في اليم، ثم انظروا يوما راحا يعني شديد الريح تذروه في اليم، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا أليما، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا أليما. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد أن هذا الرجل شك في قدرة الله، إنه ما شك، كأنه نفى قدرة الله عز وجل، كأنه ظن أنه إذا أحرق وأصبح رمادا ووزع هذا الرماد نعم فإن الله لا يقدر أن يبعثه، تعالى الله عن ذلك، كان هذا ظن الرجل، كان هذا هو ظن الرجل. ما رأيكم في الإنسان الذي يظن أن الله لا يقدر أن يبعثه على هذه الحال؟ نعم لا شك أن هذا كفر، لا شك أن هذا كفر، وهذا كأنه أنكر أولا قدرة الله، وأنكر أن الله يستطيع أن يبعثه على هذه الحال، فكأن الإنكار توجه إلى نوعين، إلى القدرة وإلى البعث، ومن أنكر البعث وأنكر القدرة فهو كافر. ومع ذلك أمر الله سبحانه وتعالى هذا الرماد فاجتمع فأحياه، فقال ما حملك على هذا، ما حملك على هذا الفعل وعلى أن تقول هذا القول؟ قال خشيتك يا رب، فأمر به إلى الجنة، فأمر به إلى الجنة. طيب كيف هذا الإنسان يشك في قدرة الله أو ينكر قدرة الله نعم وكذلك البعث، ومع ذلك غفر الله له وأدخله الجنة؟ قالوا لأنه كان جاهلا، كان جاهلا ولم يجهل قدرة الله في كل شيء، وإنما في هذه الحال، فكأن يعني أصل إثبات القدرة عنده، القدرة ثابتة عنده قدرة الله، لكن ليست في كل جزئية، ولا هو يعرف أنه لو دفن على حاله دون أن يحرق فإنه سيبعد، لكن كأنه أراد أن يذهب إلى شيء أبعد من هذا، يظن أن الله لا يقدر على ذلك، يظن أن الله لا يقدر على ذلك، وإلا فإثبات القدرة عنده في الجملة موجود، لكن في الجزئيات البسيطة هذه كأنه استشفل عليه. فمثلا أصحاب عيسى يعلمون أن الله على كل شيء قدير، لكن في مسألة إنزال المائدة في تلك اللحظة أن تنزل المائدة من السماء إليهم كان هناك كان شك، فهم شكوا في جزئية من الجزئيات أن الله يقدر عليها، أن الله يقدر عليها، فهذا كذلك، ومع ذلك غفر الله له، ومع ذلك غفر الله له. وهذا الحديث قال عنه الطحاوي في مشكل الآثار، يعني أشكل عليه هذا الحديث، كيف إنسان يشك في قدرة الله ومع ذلك يدخل الجنة. فلذلك قال إن المقصود لئن قدر الله علي، يعني لئن ضيق علي ليعذبني عذابا أليما، وإلا فهو يعرف أن هذا الإنسان مثبت للقدرة، فقال لئن قدر الله علي يعني لئن ضيق الله علي. ولكن هذا الكلام كلام الطحاوي رحمه الله ليس بصحيح، لأن لو قلنا إن المراد بقدر هنا ضيق لأصبح الحديث له، ما الشاهد فيه؟ لئن قدر الله علي يعني لئن ضيق علي ليعذبني. نعلم جميعا أن الله إذا ضيق على الإنسان فهو عذاب، أليس كذلك؟ فما أصبح في الحديث فائدة. ثم أيضا إذا كان المقصود بالتضييق هذا، فما الفائدة من أمره أن يحرق ويصبح رمادا فيذر إلا لأمر أراده، وهو الهروب من قدرة الله كما ظن ذلك الرجل. فلذلك كلام الطحاوي رحمه الله الذي ذكره في شرح المشكل، نعم كلام مشكل أيضا، ليس صحيحا، ليس صحيح. ولذلك ابن حزم رحمه الله تعالى شنع على الطحاوي، وإن كان ما أشار إلى ذلك، وإن كان ما أشار باسمه، ولكن قال حزم: وقد قال بعض من يحرف الكلم عن مواضعه، وقد قال بعض من يحرف الكلم عن مواضعه، كأنه يشير إلى الطحاوي. طبعا ابن حزم عفى الله عنه وعنه تشنيعه على الطحاوي لأنه حنفي، لأن الطحاوي حنفي، وابن حزم من أشد الناس حربا للأحناف، وإن كان هو يتهجم على كثير من الأئمة كالشافعي ومالك، لكن على أبي حنيفة من أشد ما يكون. فلذلك وصف الطحاوي بهذه الكلمة الغليظة عفى الله عنه وعنه. طيب، هذا إذن دليل من أدلة الذين يقولون إنه يعذر بالجهل، وأشار إلى هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا الحديث، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث قال: ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله، ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله. طيب، من الأدلة التي استدل بها هؤلاء حديث أبي جهم ابن حذيفة حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة، فلاجه رجل في صدقته، فضربه أبو جهم فشجه، يعني شج الوجه، ضربه أبو جهم فشجه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يحكم لقوم هذا الشخص المشجوج، فقال لكم كذا وكذا أترضون؟ فلم يرضوا. قال لكم كذا وكذا أترضون؟ قالوا نعم رضينا. فذهب بهم إلى الصحابة ليخبرهم بذلك، فقال إن فلان فعل كذا وكذا فضربنا لهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا لا. قال لكم كذا وكذا أرضيتم؟ قالوا نعم. ففي الأولى قالوا لا، فكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، هناك رضوا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت أمام الناس أنه أرضاهم وأنهم رضوا، فقال: قلت لهم أعطيتهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا لا. وهذا فيه تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قلت لهم كذا فقالوا كذا، أليس كذلك؟ قالوا لا. فما رأيكم؟ من أصدق؟ النبي صلى الله عليه وسلم أصدق، نعم. ومع ذلك ما كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عذرهم لجهلهم، لأنهم كانوا أعرابا، لأنهم كانوا من الأعراب، فعذرهم لجهلهم وبين لهم، عذرهم لجهلهم وبين لهم. وهذا الحديث ذكره ابن حزم في كتاب الفصل، أشار إلى هذه المسألة أنه يعني من الكفر بالجهل، وإلا لم أرى من أشار إليه غير ابن حزم. والحديث عند النسائي وعبد الرزاق وغيرهما. طيب، من الأدلة أيضا التي استدلوا بها على ذلك حديث أبي واقد الليثي الذي سبق معنا عند الترمذي وأحمد والنسائي وغيرهم، في قوله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا كما قال أصحاب موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والكاف هنا كما قال ليش؟ للتشبيه. إذن قولهم ذات أنواط كقول أولئك اجعل لنا إلها، الأمر سواء. ومع ذلك ما كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لجهلهم. لكن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وضخهم وبين. فلو قالوا بعد هذا التبيين اجعل لنا ذات أنواط لكفروا، لو قال بعد هذا التبيين اجعل لنا ذات أنواط لكفروا، لكن ما لجهلهم ومما يدل على الجهل حينما قال حدثاء عهد، حدثاء عهد بكفر. نعم، فلذلك عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم لجهلهم. هذا تقريبا مجمل الأدلة التي استدل بها من قالوا إن الإنسان يعذر بجهله في باب الاعتقاد. واستدل بعضهم بالإجماع، قال بعضهم نستدل على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب والسنة فمضى، وأما الإجماع فأشار إليه ابن حزم، فأشار إليه ابن حزم ومثل لذلك مثالا، قال نحن نعلم أن الإجماع قائم بين الأمة أن من زاد آية في كتاب الله متعمدا فإنه يكفر، ومن نقص آية من كتاب الله متعمدا فإنه يكفر. هل توافقونه على ذلك؟ هل توافقونه؟ نعم، من زاد آية في كتاب الله أو نقص متعمدا فهو كافر. طيب، لو جاء إنسان يصلي بالناس فغلط في صلاته فزاد كلمة أو كلمتين وليست في كتاب الله، هل يكفر؟ أو إنسان نقص آية، ترك آية، وصل آية في آية وترك الآية الوسطى، فهل يكفر؟ طيب، هذا زاد ونقص وذاك الآخر زاد ونقص، فهذا كفر وهذا لم يكفر، ما الفارق؟ نعم، الفارق هو التعمد، الفارق هو التعمد، هذا تعمد الزيادة والنقصان وهذا لم يتعمد. لماذا لم يتعمد؟ لجهله. لو كان يعلم أن فيه آية وتركها فقد كفر، لكنه لا يعلم عن هذه الآية. وربما أيضا زيادة مثال، ربما تقول له الآية كذا يقول لك لا أبد، وتكون أنت المصيب يقول لك لا الآية كذا، ويجادل ويناقش حتى تفتح الكتاب وتريه القرآن فيرى ويقر. فلاحظ، نقص أو زاد ومع ذلك جادل أنها ليست في كتاب الله، نعم، أو أنها في كتاب الله، ثم إذا شاهد المصحف نعم علم أنه على خطأ، ومع ذلك في الاتفاق أنه لا يكفر، مع ذلك في الإجماع أنه لا يكفر. فدل، ولماذا لم نكره هنا؟ لجهله، ما كفرناه لجهله، فدل على أن الإنسان لا يكفر، أن الإنسان يعذر بالجهل، على أن الإنسان يعذر بالجهل. طيب، القول الثاني يقولون إنه لا يعذر بالجهل في باب الاعتقاد، إنه لا يعذر بالجهل في باب الاعتقاد، واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة. فاستدلوا من القرآن بقوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وتعلمون نحن ذكرنا مسألة الميثاق في درس العقيدة الماضي السابق في حاية ابن أبي داود، تكلمنا عن هذه المسألة كلاما مفصلا. الشاهد يقولون أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق من بني آدم، وأنه أخرجهم من ظهر آدم حينما مسح على ظهره، أخرج هذه الذرية جميعا، كل من على وجه الأرض من الأموات والأحياء ومن سيأتي بعد، كل هؤلاء أخرجهم الله سبحانه وتعالى من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم. قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ثم قال: أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فإذا قالوا هذه الآية وحديث الميثاق دل دلالة واضحة على أنه ينبغي على الجميع الإيمان، وأنهم عاهدوا الله على الإيمان، فمن ناقضه فهو كافر، سواء كان عالما أو جاهلا، سواء كان عالما أو جاهلا. كيف نعذرك بجهلك والله أخذ عليك الميثاق وقال فقلت شهد؟ كلنا الآن الحضور وغير الحضور كل واحد منا قال هذه الكلمة لكننا لا نعلمها، كل واحد منا قال هذه الكلمة شهدنا، الله سبحانه وتعالى أخرجنا جميعا قبل ذلك من ظهر آدم وقال ألست بربكم؟ فقلنا جميعا بلى شهدنا، كلنا قلناها لكننا لا نعلم هذا القول. متى علمناه؟ علمناه من كتاب الله عز وجل. وما رأيكم؟ يعني قد يأتي شخص ويقول: فلان أنا أعرفك وأنت صغير، كنت أجلس مع أبيك أو مع والدك أو والدتك وكنت أقول كذا وأنت تقول لي كذا. في الغالب أنك لا تصدق، أليس كذلك؟ إلا إذا كان موثوقا عندك، إذا كان موثوقا عندك صدق، لأنه كان كبيرا نعم وأنت كنت صغيرا، ولا تستغرب أن يصدر منك هذا الكلام فتصدق أنك قلت هذا. فلذلك تجد أنك تحدث عن نفسك أنك وأنت صغير كنت تقول كذا وكذا، أليس كذلك؟ طيب، فما رأيكم إذا كان المحدث هو الله؟ نعم، فالتصديق به التصديق واجب، فنحن ما كنا نعلم لولا أن الله نعم ذكر ذلك وذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ما أحد منا، هل أحد منكم يذكر أنه أخرج نعم وأخذ منه الميثاق؟ لا أحد يذكر. لكن لما علمنا ذلك من الكتاب قلنا آمنا بالله، قلنا آمنا بالله وصدقنا. فقالوا هذا الميثاق فيه دليل على عدم العذر، على عدم العذر بالجهل. استدلوا كذلك بحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه إلى آخر الحديث. فقالوا إذن الإنسان من أصله مفطور على التوحيد، من أصله مفطور على التوحيد، فإذا خالفه فقد خالف الذي فطر عليه، فحينئذ لا يعذر، فحينئذ لا يعذر بجهله، لا يعذر بجهله. واستدلوا كذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يلو الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رواه مسلم. وكذلك تدل بحديث إن أبي وأباك في النار، لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أبيه أو عن والديه، نعم قال أين أبي؟ قال أبوك في النار. ثم نادى الرجل فقال إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. ما هو الشاهد؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن جدعان إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعم. وهذا الرجل الذي قال إن أبي وأباك في النار، قالوا والد النبي صلى الله عليه وسلم ووالدته ووالدة هذا الرجل والذين ماتوا من كفار قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كانوا على جهل، ولم يكن هناك أشد جهلا من جهل كفار، من جهل كفار قريش في ذلك الوقت. ومع ذلك ما عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم كانوا جهالا، فحكم على والديه بالنار، ونهاه الله سبحانه وتعالى أن يستغفر لأمه، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وكذلك نهاه عن الاستغفار لعمه أبي طالب. نعم. فقالوا هذه كلها تدل على أن أولئك لم يكونوا معذورين، معذورين بجهلهم. استدلوا كذلك بحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، نعم، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا الحديث رواه أحمد. ما هو الشاهد هنا؟ الشاهد أنه كان جاهلا، قال من الواهنة، فهو هنا جاهل، ومع ذلك قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ولكن أولئك أصحاب القول الأول أجابوا عن أدلة هؤلاء، أجابوا عن حديث عائشة ابن جدعان وحديث أيضا والدي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في النار وغير ذلك. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالوحي، حكم بالوحي، وكفار قريش كانوا على ملة إبراهيم، كانوا على ملة إبراهيم يصومون ويتصدقون ويحجون وغير ذلك. نعم. فهم غير معذورين، فهم لم يكونوا جهالا، فيحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا على أنهم لم يكونوا، على أنهم لم يكونوا جهالا، حمل ذلك على أنهم لم يكونوا، لم يكونوا جهالا. وأما حديث عمران هنا فأول تكلموا في صحته وقالوا على فرض صحته فهو يرد عليهم، فهو يرد عليهم لأنه قال انزعها، فما كفره هنا، ما كفره فيما مضى، فدل على أنه عذره، عذره بجهله. وأما قوله نعم لو مت وهي في يدك ما أفلحت أبدا، فيحمل على أنه لو مت بعد هذه، بعد هذا التبيين وهذه النصيحة، لو مت بعد هذا التبيين وهذه النصيحة. فبهذا أجابوا عن حديث عمران بن حسين. كذلك أيضا استدل أصحاب القول الثاني بما رواه الإمام أحمد عن طارق بن شهاب، وهنا أزاه ابن القيم وغيره إلى أنه رواه في المسند، ولكن هذا وهم، وإنما رواه في كتاب الزهد، وإنما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد. وأشار إلى هذا صاحب تفسير العزيز بن حميد في شرح كتاب التوحيد، أشار له هذا؟ قال إنه بحث عنه في المسند فلم يجد، ولعله في كتاب الزهد. عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب وذبابا. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. قالوا: في هذا دليل على أنه لم يعذر بجهله هذا الذي قرب ذبابا، ظن أن الذباب يسير، ظن أن الذباب شيء يسير، نعم، فقربه فعذر بجهله، ولكن أصحاب القول الأول أجابوا عن هذا. قالوا: أولا، حديث طارق بن شهاب موقوف على سلمان وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف على سلمان وليس مرفوعا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا أولا. الأمر الثاني، قالوا هذا فيما يتعلق بمسألة الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وليست في باب العذر بالجهل. وأقول أيضا قد يقال تبعا لأصحاب القول الأول، قد يقال إنه هنا ليس جاهلا، ليس جاهلا، بل ظن أن تقريب الذباب هذا وهو شيء يسير ظن أنه ينجي، نعم، ليس جهلا منه، فهو عالم، فصار هناك مؤاخذة حتى على هذا الشيء اليسير الذي فعله تقريب، وهو تقريب الذباب، وهو تقريب الذباب. فعلى كل حال هذا مجمل أدلة القائلين بعدم العذر بالجهل. طيب، إذا أردنا الآن أن نقارن بين القولين من حيث الأدلة، فما الذي يظهر من حيث القوة والصحة أيضا؟ هؤلاء نعم هناك حديث عن نعارضهم فيما يتعلق بالصحة، والبقية نعارضهم في الدلالة. وأما القول الأول فكأن أدلتهم أحظى، كأن أدلتهم أحظى وأوفق وأقرب إلى الحق، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يشير إلى هذا في كثير من كلامه من مسألة العذر بالجهل، وكذلك ابن القيم وأيضا غيرهم من المتأخرين يشيرون إلى هذا. وما المانع من العذر بالجهل إذا ثبت أن الإنسان جاهل؟ إذا كان الإنسان لا يعذر بالجهل، نعم، إذا كان الإنسان لا يعذر بالجهل، فما الفائدة من إرسال الرسل؟ حديث الميثاق وحديث الفطرة، إذا ما الفائدة من إرسال الرسل؟ إنما هو لتجديد الميثاق، لتجديد مسألة الميثاق وتجديد الدين. وإلا لو كانوا لا يعذرون فما الفائدة من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى العالمين في ذلك الوقت، في أشد الوقت جهالة. فلذلك الله تعالى أعلم أن الأقرب إلى الصواب أن الإنسان يعذر بجهله حتى في باب الاعتقاد، لكن ينبغي أن نتحقق من مسألة الجهل، نعرف أنه فعلا كان جاهلا. هناك من قال نفرق، إذا كان الجهل فيما يتعلق بصفة من صفات الله فيعذر، وأما إذا كان يتعلق بباب الاعتقاد وتوحيد الألوهية فلا يعذر، فمثلا من طاف بالقبر لا يعذر، لكن من شك في قدرة الله يعذر. فهذا التفريق لم يدل عليه الدليل، ولعل هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. طبعا هنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال: فإذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجاهل. أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب اختلف الناس في منهجه على قولين، فمن قائل إن شيخ الإسلام لا يعذر بالجهل، ومن قائل إنه يعذر بالجهل، ومن قائل إنه يعذر في مواضع ولا يعذر في مواضع. والحقيقة أن الحكم على الشيخ على منهج الشيخ يحتاج إلى تبع وإلى استقراء وتتبع لكتابات الشيخ رحمه الله، ففي بعض كتاباته يذكر أنه لا يكفر أحد حتى تقوم الحجة عليه، فدل على إيش؟ ماذا تفهمون؟ دل على العذر بالجهل. ولذلك كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يدافع عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن بعض الناس كانوا يصفون شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكفر المعين، فرد عليهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقال انه لا يكفر المعين، وانما يفرق بين من قامت عليه الحجة ومن لم تقم عليه الحجة، واشار الى ان هذا هو الذي يدين الله به. فنفهم من ذلك اذا كان لا يكفر المعين حتى تقوم الحجة، فدل ان عدم قيام الحجة جهل، ومع ذلك لا يكفر، فاذا هو يعذر بالجهل. وقد قال، اذكر يعني كلاما من كلام شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب، قال: واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، لاحظ، واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر احمد البدوي وامثالهما لاجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله اذا لم يهاجر الينا ولم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. هذا ذكره الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بعض كتبه جوابا للذين اتهموه. هناك من الناس من يتهم الشيخ انه يكفر من لم يهاجر اليه، وانه يكفر من لم يقاتل معه وما شابه ذلك، فرد عليهم هذا الكلام، قال: اذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، ولا من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر او على قبر البدوي، نعم، وامثالهما، لاجل ايش؟ لاجل جهله، لاحظوا، لاجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله؟ كيف نكفر المسلمين؟ هم يقولون كفر المسلمين لانهم لم يهاجروا اليه. قال: اذا كان الذين اشركوا وطافوا بقبر عبد القادر وقبر البدوي ما كفرناهم بسبب الجهل، لانه لا يوجد من ينبههم، فكيف نكفر من كان مسلما؟ نعم، والسبب التكفير انه لم يهاجر الينا. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ماذا تفهمون من هذا الكلام؟ ان الشيخ رحمه الله يعذر بالجهل، بل هذا صريح في العذر بالجهل. وبعض الناس تمسك بكلام الشيخ هنا في كشف الشبهات، لكن كلام الشيخ هنا محتمل، يعني قائل وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. اولا قد يقولها هنا للتقليد، ولا يعذر بالجهل، يعني مثل يحمل في الغالب، بعضهم قال مثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، هنا لا يعذر بالجهل لان النبي صلى الله عليه وسلم ما عذر اولئك المنافقين، فاستثنى سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يعذر فيهما الجاهل، لانه من المعلوم من الدين بالضروره. فقد يحمل كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هنا. فاذا عرفت ان الانسان يكفر بكلمه يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، فلا بد ان يحمل المطلق من كلام الشيخ رحمه الله على المقيد، ولا يؤخذ ببعض كلامه دون البعض الاخر. فلذلك اضطرب الكلام في منهج الشيخ رحمه الله، هل هو يعذر بالجهل او لا يعذر بالجهل؟ والكلام الصريح الذي لا شبهة فيه الذي نقلناه اليكم دال على انه رحمه الله عذر بالجهل. وعلى كل حال عرضنا لكم القولين مما يدل على ان المسألة عظيمة جدا وخطيرة، وينبغي ان يتأنى فيها الانسان، وان العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل يترتب عليه التكفير المعين، اليس كذلك؟ يترتب عليه التكفير المعين، وتكفير المعين من الخطورة بمكان التي مما ينبغي على الإنسان أن يتحرز في ذلك ويتجنب للمحاذير التي ذكرناها في دروس سابقة. ولعل بقية الحديث يرجى في الدرس القادم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قائمين قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به. تعلم ولا تتعلم؟ فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل. تتعلم أصوب أصوب يعني أقرب، تعلم كل المعنى صحيح. الواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به. يقابل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدرهم بربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيتهم ولا تتأخرهم شاكرين ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف إن كيد الشيطان كان ضعيفا فلا تخف ولا تحزن كلمة ولا تحزن فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا والعافي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان كما أنهم الغالبون كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح وقد منت الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله الله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فدرسنا في كتاب العلامة المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر وقال رحمه الله تعالى هنا بعد أن ذكر مقدمة الكتاب وأشار إلى أنها أفادت فائدتين الفائدة الأولى الفرح والفائدة الثانية الخوف الأول الفرح بهذا الدين ونعمة الدين والتوحيد والثانية الخوف العظيم من أن يقع هذا الإنسان فيما وقع فيه أولئك المشركون من الضلال والانحراف ولا شك أن الخوف أيضا يورث أمرين يورث الإيمان وتقوية الإيمان وكذلك يورث العلم الخوف يورث الإيمان ويورث العلم والله سبحانه وتعالى جمع بين هذين الأمرين قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات نعم فجمع الإيمان فجمع الرفعة هنا في الإيمان والعلم فجمع الرفعة في الإيمان والعلم فكما أن الإيمان والعلم جماع الرفعة فإن الجهل نعم والفسق جماع الشر والانحطاط ثم ذكر رحمه الله تعالى قائلا واعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث نبيا بهذا التوحيد بهذا الدين توحيد يقصد بذلك أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء يعني من حكمة الله عز وجل أن جعل الأنبياء أعداء وجعل الأنبياء على مراحل ولكل نبي عدو كما قال تعالى هنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا لكل نبي عدوا من هم هؤلاء الأعداء شياطين الإنس والجن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فما من نبي أرسله الله سبحانه وتعالى إلا كان له أعداء وتختلف هذه العداوة باختلاف الأنبياء مع أقوامهم باختلاف الأنبياء مع أقوامهم. والعداوة أيضا تكون من جهتين، من جهة البشر ومن جهة الجن، يعني من الثقلين، من الإنس والجن. ولذلك قال شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن، فمن الجن من يكون عدوا للأنبياء، ومن الإنس من يكون كذلك. والعداوة بين الأنبياء وبين من عداهم إنما تكون في الكفر، لأن الأنبياء يدعونهم إلى الإيمان وأولئك نعم يأبون أن يستجيبوا لهم، والإباء هذا حاصل من كلا الطرفين، من الجن أو من الإنس. ولذلك قال شياطين الإنس والجن. فلا شك أن العدو للنبي إنما هو شيطان، سواء كان جنيا أو كان إنسيا. وما هي هذه الحكمة هنا؟ قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهو أشار هنا رحمه الله إلى أن هذا فيه حكمة، إلى أن هذا فيه حكمة تلك العداوة. ما هي هذه الحكمة أو تتمثل في ماذا؟ الحكمة هنا أنه إذا اجتمعت العداوة أو درجت العداوة اتضح الحق أكثر، اتضح الحق أكثر، ويكون لدى الناس تشوق في معرفة الحق، وأيضا يكون فيه طريق إلى إثبات أن هذا هو الحق نعم الصحيح، أن هذا هو الحق الصحيح، ويحصل من خلاله تغلب ذلك الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد نعم. وكلما عرف الناس، كلما رأى الناس شبها وأهواء ورأوا في مقابلها الحق، كانت القناعة أكثر. ولذلك مثلا الإنسان الذي يعرف الأشياء في الجملة ولا يعرف الشبهات الواردة إليها نعم، والشخص الآخر الذي يعرف الأشياء في الجملة ويعرف الشبه الواردة، أيهم سيكون أقوى؟ نعم الذي يعرف الشبهات، الذي يعرف الشبهات. فكان من حكمة الله عز وجل في أن يجعل للأنبياء أعداء هو أن الأعداء يتربصون لهم الدوائر ويبرزون الشبه، ويبرزون الشبه، والأنبياء يأتون بالحجج التي تقضي على هذه الشبه، فيكون المؤمن الموحد نعم إيمانه عن قناعة وصدق ويقين. فهذا المراد من كلام المؤلف في الحكمة التي جعل فيها للأنبياء أعداء. وقال تعالى أيضا، لو ذكر المؤلف هنا، قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهذه الآية أيضا فيها وضوح، فيها بيان، يفهم منه أن الأعداء أعداء الأنبياء تكون عداوتهم تجاه الأنبياء من ناحيتين نعم. الناحية الأولى من ناحية التشكيك، من ناحية التشكيك، يشككون فيما جاء به الأنبياء، إما أن يتهم بأنه ساحر أو شاعر أو إنما يريد حظا من الدنيا أو ما شبه ذلك، فهم يشككون فيما يدعو إليه هذا النبي، أو يطالبونه بالمعجزات، هل يستطيع ربك أن يفعل كذا، أو أرنا الله جهرا، أو ما شبه ذلك من الأمور التي يريدون أن يشككوا فيها. وإما أن يكون من باب التخويف لكثرتهم، في الغالب أن الكفار نعم لديهم عدة عداد وعدة، فهم تبرز عداوتهم الأنبياء من هاتين الناحيتين، من ناحية التشكيك ومن ناحية التخويف. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى في الآية هنا في مقابل كل مسألة جعل أمرا، قال عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، جعل كلمة هاديا في مقابل إيش؟ في مقابل التشكيك، في مقابل التشكيك، فالأعداء يشككون بالأنبياء، جعل في مقابل هذا التشكيك الهداية، الهداية يعني الخروج من هذا، من هذا الشك، وجعل في مقابل التخويف ماذا؟ النصرة، وكفى بربك هاديا، وكفى بربك هاديا ونصيرا، وبذلك تسقط عداوة المشركين وينتصر الحق، وذلك بالهداية والنصرة. قال وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم ببينات فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم. قال هنا رحمه الله علوم كثيرة، يريد أن يثبت أن أداة التوحيد قد يكون عندهم حجج وعلوم، أليس كذلك؟ وهذا هو الواقع. العداوة تنقسم إلى قسمين، عداوة جهل، منطلق هذه العداوة الجهل والبغضاء، نعم، وإن لم تكن مبنية على علم. والقسم الثاني العداوة المبنية على العلم، ويكون سببها في الغالب الحسد، يكون سببها في الغالب الحسد، كما حصل من بعض كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من عاند النبي صلى الله عليه وسلم جهلا، نعم، وهناك من عاده وعاداه من باب العلم. ولذلك لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا تبا لك لهذا جماعتنا، فهم يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله، فكانت عداوتهم هنا عن علم. وأعداء التوحيد كما قال المؤلف رحمه الله تعالى قد يكون لهم علوم كثيرة وحجج، فمثلا أهل الكتاب كان عندهم علوم وحجج، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون أسئلة يريدون أن يتعرفوا فيها على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهو هنا المؤلف رحمه الله يريد أن ينبه المسلم إلى ناحية، وهو أن التوحيد له أعداء متربصون به يملكون حجج لأجل أن يريد أن يصل إلى نقطة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وقوله حجج جمع حجة، نعم، جمع حجة وليس جمع حجج، نعم، فرق بين الحجة والحجة، فرق بين الحجة والحجة. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن، قال إنك تأتي قوم أهل كتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب، والمراد هنا إشارة إلى إيش؟ إلى إشارة إلى العلم، أهل الكتاب يعني أن لديهم علما. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه معاذ رضي الله تعالى عنه إلى هذه النقطة، وأن الدعوة تختلف في المدعو إذا كان جاهلا وإذا كان عالما، الدعوة تختلف مع المدعو إذا كان جاهلا وإذا كان عالما، فدعوة الجاهل تختلف عن دعوة العالم. ولذلك أراد التنبيه هنا إلى أن من أعداء التوحيد من يكون لديه حجج وبراهين وبينات، بل وعلوم كثيرة. استدل على ما ذهب إليه رحمه الله بقوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فهنا أثبت إيش؟ فهنا أثبت العلم لدى من؟ أعداء الرسل، أثبت أن لديهم علما. وهذه الآية اختلف فيها المفسرون، هذه الآية اختلف فيها المفسرون، فقيل إن المراد بالعلم هنا فرحوا بما عندهم من العلم، إن المراد بالعلم هنا ما عندهم من العلم بأنهم لن يبعثوا، بأنهم لن يبعثوا. وهذا القول قال به مجاهد رحمه الله. وقال آخرون إن المراد بالعلم هنا هو الجهل، يعني ظنوا أن عندهم علم وهو في الحقيقة جهل ليس علما، وهو في الحقيقة جهل ليس علما. وهذا القول قال به السدي. وهناك قول ثالث قالوا إن المراد بالعلم هنا يرجع إلى الأنبياء والرسل لا إلى الأعداء، لا إلى الأعداء، يعني فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا. من هم الذين فرحوا؟ فرح الرسل بما عندهم من العلم من أن الله سينجيهم من هؤلاء الأعداء، نعم، فرحوا بما عندهم من العلم من أن الله سينجيهم من هؤلاء الأعداء. وهذا القول أشار إليه القرطبي رحمه الله، ولكنه خلاف الظاهر، والسياق لا يدل عليه، وإنما يدل على أن المقصود من؟ أن المقصود الأعداء هم الذين فرحوا بما عندهم من العلم، وسواء كان عندهم من آثار العلم أو كان العلم الذي هو الجهل، يظنون أنه علما، أنه علم وهو في حقيقته جهل، وهو في حقيقته جهل. والأقرب ما قاله مجاهد والسدي، لأن المعنيين متقاربان. قال رحمه الله إذا عرفت ذلك، يعني عرفت ماذا؟ عرفت أن لكل نبي أعداء؟ نعم. أولا معرفة أن لكل نبي أعداء، ثانيا معرفة أن الأعداء قد يكون لهم علوم كثيرة وحجج وبراهين. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، يعني قاعدين على إيش؟ على الطريق. نعم. أهل فصاحة وعلم وحجج، من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج. إذا عرفت ذلك فما المطلوب منك؟ هو الآن يقول إذا عرفت هذا الأمر فما المطلوب؟ قال فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك، ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول إذا عرفت هذا الأمر، عرفت أن لكل نبي عدوا، وعرفت أن هؤلاء الأعداء يملكون من العلم والبراهين والعلوم الكثيرة الشيء الكثير، لا بد عليك أنت أيها المسلم أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا، ما يصير لك سلاحا أمام هؤلاء الأعداء، أمام هؤلاء الأعداء. ونستطيع أن نستخلص من كلام المؤلف أمرين. الأمر الأول أن تتعلم من دينك الحجج الشرعية، أتعلم من دينك الحجج الشرعية والأدلة والبراهين. ثانيا أن تتعلم الشبه، نعم، التي يستدل بها أعداء الدين، التي يستدل بها أعداء الدين. وكل واحدة من هاتين النقطتين على حدة. قد يكون الإنسان عالما بأمور الشريعة، أليس كذلك؟ عالم بأمور الشريعة لكنه لا يعرف الحجج والبراهين التي يستدل بها أعداء الله. وقد يكون الإنسان يعلم الحجج والبراهين التي يستدل بها الأعداء لكن لا يملك علما شرعيا، وهذا هو الواقع الآن في الغالب. يعني مثلا تجدون كثير من المناظرات التي تحصل بين أهل الإسلام مثلا وأهل الكتاب من النصارى واليهود وما شابه ذلك، يعني قد يأتي من الدعاة من قرأ في شبه أولئك فيما يتعلق بعيسى وموسى عليهم السلام وغير ذلك من الشبه التي يتمسك بها أهل الكتاب، لكنه لا يملك من العلم الشرعي ما يجيب فيه عن هذه الشبه. نعم. فيكون هناك ضعف. أو في المقابل يكون من أهل العلم لكنه لم يمارس الشبه، نعم، والجواب عنها مع أولئك المنحرفين. ولذلك أهل العلم حرصوا في هذا الباب على أن يكون له علم مستقل، على أن يكون له علم مستقل. ولذلك كتب بعض أهل العلم فيما يتعلق بالمناظرة والحوار، نعم، فهناك من كتب في آداب البحث والمناظرة مثلا، فالعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى محمد الأمين له كتاب جيد جدا سماه آداب البحث والمناظرة، هذا جيد فيما يتعلق بالحوار والمجادلة، بالحوار والمجادلة. كذلك أيضا كتاب المعونة في الجدل للباجي، المعونة في الجدل للباجي أيضا يعني فيه ضوابط وقواعد الحوار يستطيع أن يستفيد منها طالب العلم في المجادلة، سماه المعونة في الجدل. منها أيضا كتاب الشيرازي وهو المنهاج في ترتيب الحجاج، المنهاج في ترتيب الحجاج. والكتب في هذا، الكتب في هذا كثيرة جدا، الكتب في هذا كثيرة جدا. ومنها ما هو رسائل لنيل الدرجات العالية كالماجستير والدكتوراه فيما يتعلق بالحوار مع أهل الكتاب، أدب الحوار مع أهل الكتاب. على كل حال طالب العلم ينبغي له أن يتصف بصفتين، أن يتصف بصفتين إذا أراد أن يجادل أو يناظر أو يحاور أهل الكتاب، أو إذا كان من بين أقوام لديهم زيغ وكفر وضلال، أن يعلم أول شيء الحجج الشرعية، ثانيا يعلم الشبه التي يلقيها أعداء الإسلام. وواحدة من هذه الأمور، من هذين الأمرين، واحد من هذين الأمرين لا يكفي ولا يوفي بالغرض، بل قد يوقع الإنسان، نعم، قد يوقع الإنسان في الهزيمة أمام شبه وأهواء هؤلاء الأعداء. قال ما يصير لك سلاحا تقاتل به، هنا عبر بالسلاح عن العلم، أشار إلى أن العلم كالسلاح، وهذا هو الواقع أن العلم كالسلاح، وإشارته إلى السلاح ليفهم طالب العلم بداهة هل المقاتل يستطيع أن يدخل حرب بلا سلاح؟ كيف يقاتل بلا سلاح؟ نعم، فكذلك الذي يدخل في الحوار مع أعداء الله أو يناقش أعداء الله فكيف يدخل معهم بلا علم؟ فكأن العلم مع هؤلاء الأعداء كالسلاح، وهو في حقيقته سلاح، لأن كل ما يقاتل به الأعداء فهو سلاح، سواء كان قتالا حسيا بالأبدان والمواجهة فهذا سلاح معروف، وإما أن يكون قتالا معنويا وهو في جوانب الحجج والبراهين، وهذا سلاحه العلم، سلاحه العلم تقاتل به هؤلاء الشياطين. نعم، وصفهم بالشياطين، وكل من خرج عن دين الله وكان عدوا لدين الله فهو شيطان، سواء كان من الجن أو كان من الإنس. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أشار إلى أن وضع الكفار والأعداء نعم هو باق إلى يوم القيامة في العداوة، كما وعد بذلك إمامهم ومقدمهم. من هو إمامهم؟ هو إبليس عليه لعنة الله، عليه لعنة الله، أخذ العهد نعم على أن يقعد لعباد الله صراطه المستقيم، إلا عباد الله منهم المخلصين. ولذلك أشار ابن القيم رحمه الله تعالى في لاميته قال شيخا قديما صادهم بحباله حتى أجابوا دعوة المحتال. وصف إبليس بأنه شيخ قديم لأنه باق نعم على الحياة، وصفه بالشيخ حينما أشار إلى أهل التصوف فيما يتعلق بالسماع والغنى نعم وغير ذلك، أشار إلى أن هذا كله نعم إنما هو طاعة لشيخهم القديم وهو إبليس. قال ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يسلي ويشجع طالب العلم، يعني هو الآن رأى المؤلف رحمه الله تعالى أنه قد يتهيب بعض أهل العلم حينما أشار إلى أن هذا الطريق لا بد له من أعداء قاعدين، وأن لديهم حججا وبراهين نعم، وأن طالب العلم ينبغي عليه أن يتعلم من دين الله ما يصير به سلاحا يقاتل به أولئك الشياطين، حتى لا يكون لدى الإنسان تثاقل وخوف يقول والله إذا كان هناك حجج وبراهين وعلم وتعاون وصبر ومصابرة هذه أشياء لا طاقة لي بها فيصاب بالإحباط. أراد المؤلف أن يشجعه على ذلك، فقال ولكن إذا أقبلت على الله واستجبت أيضا لما أمرك به المؤلف وأصغيت إلى حججه وبيناته، حجج الله سبحانه وتعالى وبيناته، فلا تخف ولا تحزن، لأن الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وإن كان هؤلاء لديهم من البراهين شيء الكثير، إلا أنها ضعيفة في مقابل إيش؟ في مقابل الحق، وهي قوية في مقابل الجاهل فقط، أما في مقابل العالم نعم فهي ضعيفة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال إنه لا يمكن أن يستدل أحد من أهل الباطل بحجة إلا رددنا عليه من خلال حجته، إلا رددنا عليه من خلال حجته. يتحدى شيخ الإسلام رحمه الله، كان يتحدى جميع المنحرفين من أشاعرة ومعتزلة وغيرهم، يقول مهما استدلوا بآية أو بحديث أو بقول للسلف على باطلهم فإنني أرد عليهم بما استدلوا به، فضلا عن أنه يرد عليهم أيضا بأدلة أخرى. ولذلك ذكر هذا الكلام في مقدمة كتابه درء تعارض العقل والنقل، ولذلك كان هذا الكتاب من أقوى الكتب في رد شبه الخصوم، نعم رد شبه الخصوم وحججهم وبراهينهم. نعم، ولذلك امتدح ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الكتاب فقال وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له كتاب ثاني، وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له كتاب ثاني، يعني ما في الوجود بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواقع، ليس هناك كتاب أقوى في رد الشبه، نعم شبه المتكلمين، مثل كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو كتاب درء تعارض العقل والنقل، ويسمى أيضا كتاب العقل والنقل. نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، ما المراد بالعامي؟ نعم، العامي هو عكس العالم، نعم عكس العالم، فهناك علماء وهناك عامة، يوصفون بالعامة أدبا، وإلا قد يكون الوصف بالجهل مثلا، لكن يقال علماء وعامة، علماء وعامة. العامة يراد بهم من ليسوا علماء، يراد بهم من ليسوا علماء، فهو هنا يقول العامي، ويقصد بذلك على قولنا، وإلا هناك معنى آخر للعامي، نعم، عند غير أهل السنة والجماعة، وهم العامة عند أهل التصوف، لكن هذا له معنى آخر، لأن أهل التصوف عندهم الخاصة العامة والخاصة وخاصة الخاصة، عندهم الناس ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة، ولكل قسم تفسير، لكنه عند أهل السنة والجماعة، نعم، عامة وعلماء، عامة وعلماء، والعامة هم من ليسوا علماء، هم من ليسوا علماء. والمؤلف رحمه الله تعالى قال هنا: العامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم غالبون. سبحان الله، كيف نعرف أن العامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين؟ نقول عرفنا ذلك بطرق: أولا بقوله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، وكل من كان مؤمنا بالله صادق الإيمان فهو إيش؟ فهو من جند الله، فهو من جند الله، وإن جندنا لهم الغالبون. كما أننا نعرف أيضا أن المؤمنين لهم الغلبة على من؟ على الكافرين. هذه قاعدة، نعم، ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهنا قال: وإن جندنا لهم الغالبون، نعم، أيضا بنفس معنى الآية، لكن في الأولى لا بد من شرط، وهو أن يتصف المؤمنون بالإيمان المقصود في الآية: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. لا بد أن يتصفوا بالإيمان، وهناك لكي يكونوا جندا، لكي تكون لهم الغلبة، لا بد أن يتصفوا بأنهم إيش؟ بأنهم جند لله، نعم، بأنهم جند لله، وإن جندنا لهم الغالبون. هذا هو الدليل الأول على غلبة العامي من الموحدين. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني: نعلم غلبة العامي من الموحدين على الألف من علماء المشركين بأمر آخر، وهو أن العامي من الموحدين أتى بأنواع التوحيد الثلاثة، فأثبت توحيد الربوبية، وأثبت توحيد الألوهية، وأثبت توحيد الأسماء والصفات. نعم، هذا هو العامي ممن؟ من الموحدين، يملك معرفة والإيمان بأنواع التوحيد الثلاثة. أما علماء المشركين فعندهم توحيد إيش؟ توحيد الربوبية فقط، توحيد الربوبية فقط. فأيهما أغلب؟ من عندهم واحد أو عنده ثلاثة؟ نعم، من يملك الثلاثة، من يملك الثلاثة. فلذلك نفهم أيضا أن العامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين، وهذا هو الواقع، لأنه يوم القيامة هذا العامي يدخل الجنة، وعالم المشركين هذا الذي لا يثبت توحيد الألوهية ولا توحيد الأسماء والصفات فهو في النار من أهل الكفر، فلم يكن ينفعهم علمهم، لم يكن ينفعهم علمهم. الأمر الثالث: نعرف هذه الغلبة، نعم، من الواقع المشاهد، نعرف هذه الغلبة من الواقع المشاهد. ولذلك أنتم تشاهدون مثلا أن العامة عندهم قوة في الإيمان بالله، نعم، والخوف من الله في الغالب أكثر من بعض من ينتسب إلى العلم، ونقصد بذلك طبعا أكثر من كل من ينتسب بالنسبة لأهل الكفر، بالنسبة لأهل الكفر. فلذلك يوجد عند بعض العامة من الإيمان والخوف من الله وكمال الأعمال القلية أكثر من بعض من يتصفون بالعلم. ولذلك تجدون في مقابل ذلك ما كان من أهل الكلام الذين خاضوا في علم الكلام والفلسفة كانت نهايتهم الندم والرجوع. حتى الجويني الذي ندرس له كتاب الورقات كان في آخر حياته أعلن توبته وقال: وها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. يعني حتى في تلك اللحظة العصيبة يعني أخطأ في مسألة العزو، ولو قال على عقيدة علماء أهل السنة أو على عقيدة أهل السنة، لكن قال على عقيدة الجزاء العجائز، فكأنه يرى أن عجائز نيسابور في ذلك الوقت أفضل منه. حينما كان يخوف الفلسفة وعلم الكلام من كذلك الرازي، القصة المشهورة حينما خرج إلى سوق المدينة وخرج الناس معه، هذا الرازي هذا صاحب الجدل والكلام، وخرجوا في السوق وكلما مروا بطريق نهض من في الطريق ليتسع لمن؟ للرازي العالم المشهور. فوجدوا في الطريق امرأة عجوز، قالوا لها: انهضي. قالت: لماذا انهض؟ قالوا: هذا الرازي، افتحي له الطريق. قالت: ومن هو الرازي؟ من هو الرازي؟ قالوا: هذا الرازي الذي استدل بألف دليل ودليل على وجود الله، في كتبه على أن الله موجود. قالت: سبحان الله، هذا لو كان عنده ألف شك وشك لاحتاج إلى أن يستدل بألف دليل ودليل على نفي الألف شك والشك، أما أنا فعندي دليل واحد على أن الله موجود، فرفضت القيام وانحرف الرازي عنها، انحرف الموكب والراكب عنها. فهذه العجوز غلبت من؟ غلبت الرازي ومن تبع الرازي. إذن العامي من الموحدين شرط أن يكون من إيش؟ من الموحدين. أما إذا لم يكن من الموحدين فلا إرامة. لكن المقصود هنا العامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان. الله سبحانه وتعالى قال في الآية: وإن جندنا لهم الغالبون. الغلبة هذه بماذا وبأي شيء تكون؟ أشار المؤلف إلى أنها تكون بأحد أمرين أو بالأمرين جميعا. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون أيضا بالسيف والسنان. والإشارة طبعا إلى الحجة واللسان هنا أنه في الغالب الجهاد ينقسم إلى قسمين: إما جهاد بالنفس والسلاح، أو جهاد باللسان بالعلم. والجهاد بالعلم واللسان في الغالب أنه يكون ضد المنافقين والزنادقة، هؤلاء في الغالب أن جهادهم يكون بالحجة واللسان. وأما الكفار المشركون فإن جهادهم يكون إيش؟ بالسيف والسنان، هذا في الغالب. وإلا قد تنعكس المسألة، قد يقاتل المنافقون بسيف وقد يقاتل الكفار بالحجة واللسان، كما كان حسان رضي الله تعالى عنه يرميهم بإيش؟ يرميهم بشعره وهو باللسان. وهذا نوع من أنواع القتال، والنصرة أيضا أن يكون النصر باللسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أشد عليهم من وقع النبل، يعني هذه الكلمة أشد من ذلك السهم الذي يدخل في جوف المشرك. وإلا قد يكون القتال في هؤلاء وهؤلاء، كما قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، والجهاد يكون بكلا الأمرين أو بواحد منهما. قال رحمه الله: وإنما الخوف هنا أراد أن يوضح إشكال، وينبه إلى قضية مهمة، فقال: وإنما الخوف على الموحد. ما قف هكذا، الخوف على الموحد، هل الموحد عليه خوف؟ الموحد عليه خوف؟ لماذا؟ لأنه موحد. الموحد عليه خوف، الموحد عليه خوف. أما من حيث العاقبة في الآخرة فلا خوف عليه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى أيضا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الدنيا وهم مهتدون في الآخرة إلى الجنة. فالموحد من حيث العاقبة لا خوف عليه، وأما في هذه الدنيا فلا شك أن عليه خوفا عظيما، لا شك أن عليه خوفا عظيما. ولذلك جاءت الآيات والأحاديث الدالة على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فالموحد عليه خوف، لأنه قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. نعم، إذن عليه خوف الموحد في هذه الحياة، عليه خوف، عليه خوف من نفسه الأمارة بالسوء، وعليه خوف من الشيطان، وعليه خوف من أعداء الله. نعم، عليه خوف من نفسه، وعليه خوف من الشيطان، وعليه خوف أيضا من أعداء الله المتربصين به. لكن هنا أراد أن يبين من هو الذي يشتد عليه الخوف من الموحدين، يخاف على من؟ قال وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. إنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. ما رأيكم في إنسان يسلك طريقا مظلمة مليئة بالسباع، نعم، وبقطاع الطرق ولا يملك سلاحا، نعم، يخاف عليه أو لا يخاف عليه؟ لا شك أنه يخاف. فكيف بهذا الدين؟ فكيف بهذا الدين؟ نعم، والإنسان يتعارك معه ثلاثة أعداء: عدو من نفسه وهي نفسه الأمارة بالسوء، وعدو خارج عنه وهو الشيطان، وعدو كذلك أيضا خارج عنه وهم الكفار، وهم الكفار. فهؤلاء ثلاثة أعداء. ولذلك ورد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه في سكرات الموت، نعم، سمعه ابنه وهو يقول لا بعد حتى أموت. نعم، فكرر هذه الكلمة، فقال له ولده سمعناك قلت كذا وكذا. نعم، فماذا تقصد بذلك؟ قال عرض علي الشيطان، نعم، واقفا حذائي وهو عاف على أنامله يقول فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، فأقول لا بعد حتى أموت. الشيطان حتى في آخر لحظة كان واقف عند هذا العالم الجليل إمام أهل السنة يريد أن يغويه، فقال له فتني، يعني ما استطعت أن أغويك، فتني يعني فات الوقت، يعني جاءت سكرات الموت، نعم، وأنا ما استطعت أن أغويك يا أحمد، لقد فزت يا فتني. نعم، لو كان إنسانا ساذجا لشرح بذلك، نعم، وأصابه الغرور والرياء، وحينئذ يكون وقع في المحذور. وهذا الذي أراده أيضا الشيطان، أراد أن يوقع في نفس الإمام أحمد رحمه الله تعالى الغرور والعجب، لكن الإمام أحمد كان، نعم، أجل وأعلى من ذلك، فقال لا بعد حتى أموت، يعني لا يزال أمامك وقت، نعم، حتى وأنا في سكرات الموت لا يزال أمامك وقت على الإغواء. نعم، أمامك وقت على الإغواء. فالإمام أحمد كان ما يظن حتى في تلك الساعة، فقال له لا بعد حتى أموت. إذن الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح يشتد عليه، نعم، يشتد الخوف عليه من أعداء الله المتربصين. قال رحمه الله تعالى وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كتاب الله لا شك أنه تبيان لكل شيء بناء على هذه الآية. نعم، وأراد المؤلف رحمه الله تعالى بإيراد هذه الآية ليبين للإنسان أنك لا تخف، كتاب الله فيه كل البينات التي تدحض وتقمع حجج أهل الأهواء والشرك، فلا تخف، لأن الله يقول نعم تبيانا لكل شيء، فهو يشمل إيش؟ كل شيء، أتى بلفظ كل مع شيء، وشيء هنا إيش؟ نكرة، والنكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم، لا تفيد العموم. النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم، لكن كيف أفادت العموم هنا؟ أفادت العموم بدخول كلمة كل، أفادت العموم بدخول كلمة كل، بدخول كلمة كل. فقالوا كل شيء شمل، يعم كل الأشياء، يعم كل الأشياء. فعرفنا العموم بكلمة كل حينما دخلت على النكرة وهي كلمة شيء. طيب تبين لي كل شيء، القرآن هل ذكر كل الأشياء نصا وصراحة؟ لا. نقول إن هذه الأشياء التي بيّنها القرآن تنقسم إلى قسمين، أو لا تخرج عن حالين. الحالة الأولى أن ينص القرآن على هذا الشيء نصا، أن ينص القرآن على هذا الشيء نصا، مثل قوله تعالى مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هنا عرفنا أن الميتة حرام إيش؟ بالنص. نعم، والدم كذلك ولحم الخنزير، ولا تقربوا الزنا. نعم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وغير ذلك من الآيات التي دلت على هذه الأمور دلالة واضحة نص. طيب القسم الثاني ما لم تدل عليها نصا ولكن دلت عليها إشارة، دلت عليها إشارة، دلت عليها إشارة، وهذا في مثل قوله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. الحكمة يراد بها السنة، السنة. ففهمنا نعم هنا السنة، فهمنا السنة، والسنة تأتي بالنسبة للقرآن إما مفسرة أو مبينة أو متممة. نعم، إما مفسرة أو مبينة أو متممة للقرآن. فعندنا إذن صار القرآن تبيان لكل شيء، صار القرآن تبيان لكل شيء، أولا إما بالنص أو بالإشارة، والإشارة هي هنا. وكذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاجتمع عندنا القرآن والسنة، اجتمع عندنا القرآن والسنة. وهل يأتي شيء في هذه الحياة يحكم عليه بحل أو حرمة من غير الكتاب والسنة؟ نعم، ما يمكن، كلها أصل المصدر من الكتاب والسنة. قد نقول أيضا هناك أمر آخر أو أمر ثالث، وهو قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون. فأيضا سؤال أهل الذكر أهل العلم نعم فيه بيان، فيه بيان. ولذلك يقال إن رجلا من أهل الكتاب رأى رجلا من المسلمين في خوان أو مثلا في مطعم باللهجة العصرية في مطعم من المطاعم، فقال له هات لي من القرآن ما يثبت مسمى هذا الطعام، أنتم تقولون القرآن تبيان لكل شيء، فأعطنا ما يدل على نعم، أعطنا في القرآن أسماء هذا الطعام. نعم، فكان هذا المسلم ممن وهب جودة في الذهن نعم والجدل، فقال انتظر قليلا، فأشار إلى صاحب المطعم وقال كيف صنعت هذا، كيف صنعت هذا الطعام؟ فقال له وضعت كذا وكذا وكذا حتى خرج بهذه الصورة. قال انظر هذا مذكور في كتاب الله. قال كيف مذكور في كتاب الله؟ قال الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسألنا هذا وعلمنا أن هذا الطعام مذكور في كتاب الله عز وجل. نعم، فهذا نعم أجابه. هذه القصة ذكرها الشيخ صالح البليهي رحمه الله تعالى في كتابه فيما يتعلق بعقيدة الموحدين ورد بدع المبتدعين، أشار إلى هذه القصة. وأشار بعضهم أيضا في جدال أهل الكفر، قيل إن واحدا من أهل الزيغ والضلال نعم ناظر رجلا في لحيته، في لحيته، فقال له هات ما يدل على نعم إثبات اللحية، وهذا كان حريقا، قال هات ما يدل على إثبات اللحية في كتاب الله حتى نؤمن. وطبعا هو كان يعرف من منطق هذا المناقش أنه مجادل ويريد إفحامه، وإلا لو كان يعرف أنه طالب حق لبين له من السنة. نعم، فهو يعرف أنه لا يوجد في القرآن ما يشير إلى وجوب إثبات اللحية نصا، وإلا ورد اللحية قال ابن عمر لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. نعم. فقال له هذا الرجل نعم موجودة في كتاب الله. نعم. قال ما هي الآية؟ قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فبهت هذا الرجل. بهت هذا الرجل. يعني أن الإنسان يستطيع في مجادلة هؤلاء أن يأتي بما يدمغ حججهم. قال رحمه الله فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. هل هذا صحيح؟ ما يأتي الحجة التي ذكرنا هذه ليست في القرآن. وهنا يقول لا يأتي رجل بحجة. نعم. قال لا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها. فالجواب عنه هو ما سبق ذكره، إما أن يأتي في القرآن ما ينقضها صراحة أو إشارة، وهو ما جاء في السنة أو من سؤال أهل الذكر. ما جاء في السنة أو من سؤال أهل الذكر. واستدل على هذا بقوله ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والصواب أن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في كل شيء. الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وفي الصحيح عند أحمد وابن حبان بسند لا بأس به من حديث أبي ذر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نعم علمهم كل شيء حتى الطائر الذي يطير في الهواء. نعم. ذكر لهم منه علما، علمه من علمه وجهله وجهله من جهله. وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه له وأن يحذر أمته من شر ما يعلمه له وأن يحذر أمته من شر ما يعلمه له. فيفهم من الحديثين نعم أنه ما من أمر إلا وقد دلنا عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. نعم. لا يزيغ عنها إلا هالك. فهنا لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. هذه الآية عامة في كل حجة، ما نقصرها على شيء معين. ما نقول هذه إنما نزلت مثل الآية في المشركين نقصرها على المشركين، فإن العبرة بإيش؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فتكون الآية عامة أنه لا يمكن أن يأتي مشرك أو ضال نعم ويأتي بمثل إلا ويأتي الله سبحانه وتعالى بالحق وأحسن تفسيرا من هذا المثل الذي ذكر، سواء كان كتاب الله أو من سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن ينتقل إلى زبدة الموضوع. يعني الآن ما مضى من الدروس عبارة عن افتتاحية للمادة الحقيقية لهذا الكتاب، عبارة عن افتتاحية ومقدمة للمادة الحقيقية لهذا الكتاب. وهو الآن أراد أن يدخل، يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر حجج احتج بها أهل زمانه عليه، ولذلك هو قال هذه الآية عامة، وأراد أن يمثل لك على ذلك بأمثلة احتج بها أهل زمانه عليه. نعم. وهذه الحجج التي احتج بها أهل زمانه عليه أجابهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عنها بجوابين، جواب مجمل وجواب مفصل. الجواب المجمل والمفصل هو بقية الكتاب، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فلا زال الحديث في بيان هذا الكتاب الجليل الذي ألفه العلامة المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، إبان القرن الثاني عشر من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وقد أخذنا في الدرس الماضي إشارات المؤلف رحمه الله إلى أنه ينبغي أن يعرف أن لأهل الباطل حجج وبراهين، وأن لهم علوما كثيرة، ينبغي أن ينتبه إليها طالب العلم، وأن يتزود بالعلم الشرعي، ويتزود كذلك بمعرفة حجج وأباطيل أولئك الضلال. ثم أكمل رحمه الله تعالى الحديث بقوله: وأنا أذكر لك أشياء، أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه، جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. تعلمون أن المؤلف رحمه الله تعالى كما مر معنا في الدرس الماضي أنه قال أنه ذكر الآية وهي قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وأن هذه الآية عامة، نعم، في كل كما قال هنا في كل ما يأتي به أهل الباطل، أو في كل ما يحتج به أهل الباطل، في كل ما يحتج به أهل الباطل. فمن هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله أن يضرب أمثلة أيضا على أن هذه الآية عامة، أن هذه الآية عامة، يعني وعد من الله أنه لا يمكن أن يأتي صاحب باطل ببرهان أو بحجة على باطله إلا وهناك ما يدحض هذا الباطل من كتاب الله، إما مباشرة نصا صريحا أو إشارة من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أو من أقوال السلف الصالح كقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأرد أن يضرب لك هذه الأمثلة، وقال إن هذه الأمثلة عدها المؤلف أباطيل، نعم عدها المؤلف أباطيل، وعد الجواب على هذه الأباطيل، نعم، قال إنه ينقسم إلى قسمين: الجواب الأول جواب مجمل، والجواب الثاني جواب مفصل. فأخذ يشرع المؤلف رحمه الله تعالى هنا في الجواب المجمل أولا، وهو الذي ينبغي أن يكون في بداية المناظرات، نعم، الجواب المجمل ينبغي أن يكون في الغالب في بدايات المناظرات عند بداية الحجج التي يلقيها الخصم، ثم ينتقل بعد ذلك من المجمل إلى المفصل. فقال رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، أمر عظيم. لا شك أن المجمل هو اختصار، نعم، اختصار في الرد على الشبه، عبارة عن جواب مختصر في الرد على الشبه،